الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الجزجاني رحمه الله تعالى في العوامل المئة: العوامل القياسية، والقياسية منها 7 عوامل. الأول الفعل على الإطلاق، نحو ضرب زيد عمرا وذهب زيد. والثاني اسم الفاعل، نحو زيد ضارب غلامه عمرا الآن أو غدا. والثالث اسم المفعول، نحو زيد مضروب غلامه. والرابع الصفة المشبهة، نحو مررت برجل حسن وجهه. والخامس المصدر، نحو أعجبني ضرب زيد عمرا. والسادس المضاف، وهو كل اسم أضيف إلى اسم آخر، فإن الأول يجر الثاني، ويسمى الجار مضافا والمجرور مضافا إليه، نحو غلام زيد وخاتم فضة. والسابع الاسم التام، نحو عندي راقد نعم، خلا، خلى، نعم، ومنوان السمناء، وقفزان برا، وعشرون درهما، وملؤه عسلا، ومثله رجلا. دقيقة، بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. فلما فرغ المصنف رحمه الله من بيان عوامل السماعية واللفظية، أي العوامل السماعية اللفظية، بدأ ببيان عوامل القياسية. فإن العوامل كما ذكرت في أول الكتاب تنقسم إلى قسمين: سماعية وقياسية. 91 عاملا سماعية، 7 منها قياسية. الآن نحن في العوامل القياسي، بارك الله. والعامل القياسي ما هو؟ هو ما لا يتوقف إعماله بخصوصه على السماع من العرب، بل يمكن أن يذكر في عمله حكم كلي ينطبق على جميع أفراده، مثلا بأن يقال: كل فعل يرفع الفاعل وينصب المفعول إن كان متعديا، فهذا حكم كلي ينطبق على جميع الأفعال سواء كان مجردا أو مزيدا، أمرا نهيا، ماضيا مضارعا، أمرا نهيا مثلا، أو يرفع الفاعل فقط إن كان لازما. نعم، ينطبق على قام زيد مثلا، ذهب زيد، كرم شرف، إلى آخر أفعال اللوازم. مثل هذه القواعد الكلية يمكن أن يذكر حكم كلي ينطبق على جميع أفراده، فهذا هو العامل القياسي، أي لا يتوقف إعماله بخصوصه على السماع كالعوامل السماعية، فإن السماعية معدودة محصورة كحروف الجارة وحروف المشبهة بالفعل وحروف النواصب وغيرها من العوامل السماعية كما مرت عليكم. يقول جرجاني: والقياسية منها 7 عوامل، يعني العوامل اللفظية القياسية 7، والضمير في منها عائد إلى المئة. والقياسية منها، أي من المئة: الأول الفعل على الإطلاق، والمراد بالإطلاق الماضي والمضارع والأمر والنهي، المعلوم أو المجهول، مجرد أو مزيد، جميع الفعل. فهذه الأفعال كلها ترفع الفاعل وتنصب المفعول أيضا إذا كان متعديا، مثلا ضرب زيد عمرا، ضرب فعل عامل لفظي سماعي رافع للفاعل، زيد مرفوع بالفاعلية، ناصب للمفعول عمرو منصوب بالمفعولية. ويضرب زيد بكرا، يضرب فعل مضارع عامل لفظي يرفع الفاعل، زيد مرفوع بالفاعل بالفاعلية، بكر منصوب بالمفعولية. أو اضرب زيدا، اضرب عامل لفظي قياسي بارك الله يرفع الفاعل المستتر أنت وينصب المفعول، زيدا مفعول به منصوب بإضرب. ولا تضرب زيدا، فتضرب فعل المضارع من العوامل القياسية اللفظية يرفع الفاعل مستتر أنت وينصب المفعول، زيد مفعول به منصوب بهذا العوامل بهذا العامل اللفظية القياسية. وقد يكون الفعل متعدي إلى المفعولين وإلى ثلاث مفاعل، وبحثها إن شاء الله في شرح ألفية. طيب، الفعل على الإطلاق نحو ضرب زيد عمرا، هذا عامل قياسي لفظي رفع الفاعل ونصب المفعول. أو ذهب زيد، ذهب عامل قياسي فعل ماضي، زيد فاعله ولا ينصب المفعول لأنه فعل لازم. والثاني اسم الفاعل، أي ثاني من العوامل اللفظية القياسية اسم الفاعل. فاسم الفاعل يعمل عمل الفعل لازما كان فعله أو متعديا. هل يعمل مطلقا أو له لعمله الشروط؟ لا يعمل مطلقا، بل لعمله الشروط، أن يكون بمعنى الحال أو الاستقبال. يعني اسم الفاعل يعمل عمل فعل المضارع المعلوم إن كان بمعنى الحال أو الاستقبال، الشرط الأول هذا، لأنه في قوة فعل المضارع. وأي الشرط الثاني أن يكون معتمد على خمسة أشياء، أي أن يكون خبرا للمبتدأ، أو صفة للموصوف، أو حالا عند الحال، أو بعد حرف الاستفهام، أو بعد حرف النفي. وهذه الأشياء الخمسة لابد أن يعتمد اسم الفاعل عليها. فإذا الشرط في عمل اسم الفاعل اثنان: أولا كون اسم الفاعل بمعنى الحال أو الاستقبال، فإن كان بمعنى الماضي فلا يعمل لأنه ليس في قوة فعل المضارع. والشرط الثاني اعتماده على هذه الأشياء الخمسة، مثلا زيد منطلق، غلامه زيد منطلق غلامه. مثلا الآن منطلق يعمل، منطلق غلامه، زيد منطلق غلامه، نعم منطلق اسم الفاعل لكن من الفعل اللازم من انطلق، يعمل عمل فعله ينطلق، غلامه مرفوع بالفاعلية، ولكن منطلق خبر لزيد، وبمعنى الحال أو الاستقبال، زيد منطلق غلامه الآن أو غدا، هكذا. أو بهم، أو إذا كان، أو مثلا إذا كان فعله متعدي نحو زيد ضارب غلامه عمرا الآن أو غدا. ضارب اسم الفاعل خبر لزيد، غلامه فاعل لضارب، عمرو مفعول به لكن بمعنى الحال أو الاستقبال. يعني اسم الفاعل معتمد على المبتدأ وهو بمعنى الحال أو الاستقبال، يعمل عمل إيش؟ فعل المضارع. كأنك قلت زيد ينطلق غلامه، كأنك قلت زيد يضرب غلامه عمرا، هكذا كأنك قلت هكذا، فكأن الاسم الفاعل في قوة فعل المضارع. أو كان معتمد على الموصوف، مثلا مررت برجل ضارب غلامه عمرا، مررت برجل ضارب غلامه عمرا. فضارب صفة لرجل، غلامه فاعل لضارب، عمرا مفعول به، اسم الفاعل عمل، عمل فعله فعل المضارع المعلوم، لكن هو بمعنى الحال والاستقبال ومعتمد على الموصوف، رجل موصوف ضارب صفة، غلامه فاعل للضارب عمرو مفعول به. يعني انظر بارك الله، فلو كان هذا بمعنى الماضي فلا يعمل. مثلا لو قلت مررت برجل ضارب غلامه عمرا أمس فلا يعمل، فلا بد من إضافة الضارب بارك الله إلى مفعوله إضافة معنوية هناك، أي لا يعمل. لماذا؟ لأن اسم الفاعل إذا كان بمعنى الماضي ليس في قوة فعل المضارع، ينتهي مشابهته عن الفعل فلا يعمل كعمل فعله. أو يكون مثلا معتمدا على ذي الحال، مثل جاءني زيد راكبا أبوه، راكبا حال عن زيد، أبوه فاعل لراكب، وعمل عمل فعله. مثلا جاءني زيد راكبا أبوه فرسا، الآن راكبا حال معتمد على ذي الحال، يعني جاءني فعل، زيد فاعل، راكبا حال عن زيد، أبوه فاعل لراكب، فرسا مفعول به لراكب. راكب اسم الفاعل عمل عمل فعله ولكن معتمد على ذي الحال بمعنى الحال والاستقبال. أو يكون أو بعد النفي، بعد حرف الاستفهام، أقائم أخوك، قائم اسم الفاعل من الفعل اللازم، من قام أخوك فاعله، عمل عمل فعله بمعنى قام أخوك، هكذا يقوم أخوك لكن بعد حرف الاستفهام. أو ما قائم غلامك، قائم اسم الفاعل من الفعل اللازم، غلام فاعله، لأن يعني قائم معتمد على حرف النفي. فإذا بارك الله اسم الفاعل لا يعمل مطلقا، يعمل بشرط كونه بمعنى الحال أو الاستقبال، وأن يكون معتمدا على 5 أشياء كما ذكرنا لكم. أما إذا كان اسم الفاعل مدخولا للام فهذا اسم الفاعل يعمل مطلقا، لأن اللام التي تدخل على اسم الفاعل أو الاسم المفعول هذا اللام موصولية، لام موصولية دخلت على الفعل في صورة الاسم. الضارب كأن قلت الذي يضرب، هكذا سواء كان هناك بمعنى الحال أو الاستقبال أو بمعنى الماضي يعمل مطلقا، لأنه فعل في أصله، إلا أن صورته صورة الاسم لتصحيح دخول اللام عليه. نعم. واسم المفعول نحو زيد مضروب غلامه. ثالث اسم المفعول، زيد مضروب غلامه، زيد مبتدأ، مضروب خبر اسم المفعول، غلامه نائب فاعله، لأن اسم المفعول يعمل عمل فعل المجهول لأنه يبنى عن فعل المجهول. إذن زيد مضروب غلامه مضروب عمل عمل فعله هو بمعنى الحال أو اسم الفعل، والشروط كشرط اسم الفاعل بمعنى الحال أو الاستقبال والاعتماد على هذه الأشياء الخمسة. فإن دخلت عليه يعني اللام فهو يعمل مطلقا كاسم الفاعل، لكن هو بمعنى فعل المجهول المضروب أي الذي يضرب هكذا. طيب، والرابع الصفة المشبهة، أي الصفة مشبهة باسم الفاعل. الصفة المشبهة اسم مشتق من فعل لازم لمن قام ذلك الفعل به على جهة الثبوت، وصيغتها مخالفة لصيغة اسم الفاعل على حسب السماع من العرب، مثلا كحسن، كريم، صعب، شديدين، ظريفين، شريفين من هذا. وتعمل عمل فعله كذلك مثل اسم الفاعل، لكن زمانه زمان الحال فقط، ليس زمانه زمان الاستقبال ولا زمان الماضي. اسم الفاعل يكون زمانه أن يكون بمعنى زمان الحال فقط، فيعمل عمل فعله مع كونه معتمدا على تلك الأشياء الخمسة. مثلا جاء لي رجل حسن وجهه، الآن رجل فاعل لجاء لي موصوف، حسن صفة المشبه معتمد إيش على موصوفه، على موصوفها موصوف الرجل، وجهه فاعل أي عمل عمل فعل لازم، الفاعل له وجهه فاعل حسن. أو مثلا جاءني رجل كريم حسبه، فكريم صفة المشبه حسبه فاعله معتمد على الموصوف. أو جاءني رجل شديد انطلاقه، انطلاق فاعل الشديد، لأن الشديد معتمد على الموصوف. كذلك إذا مثلا كان معتمد على غير الموصوف، مثلا زيد حسن وجهه، أو كريم حسبه، هكذا. ويقال الصفة المشبهة صفة المشبه بالفاعل، لأن هذه الصفات تذكر وتؤنث وتثنى وتجمع كأسماء الفاعلين، مثلا حسن حسنان حسنون، كما يقال ضارب ضاربان ضاربون، أو مثلا حسنة حسنتان حسنات، ضاربة ضربتان ضاربات. لأجل هذه المشابهة يقال لها صفة المشبهة باسم الفاعل، فيعمل عمل الفعل لكن هو بمعنى الحال فقط، ويكون معتمد على الأشياء الخمسة التي ذكرنا في اسم الفاعل. والمصدر، والخامس المصدر. مصدر يعمل عمل فعله، لكن هو اسم الحدث الجاري على الفعل، مثل كالضرب والقتل مثلا والأكل هكذا. هذا المصدر يعمل عمل فعله مطلقا، مطلقا سواء كان بمعنى الماضي أو بمعنى الحال أو بمعنى استقبال، لكن شرط عمله أن يكون بالتقدير أن مع الفعل المقدر، بالتقدير أن مع فعل المقدر، هذا الشرط. والشرط المنفي أن لا يكون مفعولا مطلقا، فإن لم يكن مصدر بتقدير أن مع الفعل المقدر أو كان مفعولا مطلقا فلا يعمل. يعمل مصدر مطلقا لكن يعني بشرط كونه بتقدير أن مع فعل المقدر وأن لا يكون مفعولا مطلقا. قد يكون منون مفرد، منون دائما منون مثلا، أو مضافا أو معرفا باللام، كونه منون يعمل والمضاف أكثر ومع اللام بقلة. مثلا عجبت من ضرب زيد عمرا، ضرب مصدر منون، زيد فاعله، عمرا مفعوله. هناك مثلا الآن يجوز لك أن تقول عجبت من أن يضرب زيد عمره، يعني بتقدير أن مع الفعل، عجبت من أن يضرب زيد عمره، فهناك ضرب عامل يعني بتقدير أن مع الفعل، ولا يكون مفعولا مطلقا. نعم، أو مثل عجبت من ضرب عبد سيده مثلا، فهناك تقديره عجبت من أن يضرب عبد سيده، فرفع الفاعل ونصب المفعول كفعله. وإن كان مضافا إلى الفاعل مثلا مثل أعجبني ضرب الأمير اللص، فالأمير فاعل للضرب، لص مفعول به، هذا مفعول في ضرب مصدر يعمل عمل فعله مطلقا، وهو يعني ليس بيقتضي أن مع الفعل. أعجبني من أن يضرب الأمير اللص، هكذا مثلا، هكذا. أو أعجبني من أعجبني دق القصار الثوبة، دق القصار الثوبة، دق مصدر مضاف إلى فاعله، ثوب مفعول به، وقد يكون مضاف إلى مفعوله. مثلا عجبت من مثلا من ضرب اللص الأمير، لص مفعول به مقدم، وعجبت من دق مثلا الثوب القصار، هكذا. وقد يحذف يعني، وقد يضاف إلى المفعول به والفاعل يحذف لا يذكر، لكن هذا بقلة، كقوله تعالى لا يسأم الإنسان من دعاء الخير، أي من دعاء الناس الخير، حذف الفاعل وأضيف المصدر إلى مفعوله، هذا كثير. ولكن شرط مصدر الشرطان، لا يكون مفعولا مطلق، شرط المنفي مثبت، أي أن يكون بالتقدير أن مع الفعل. ولكن قاعدة أخرى في المصدر أن معمول المصدر لا يتقدم عليه لأنه ضعيف، وهو في التقدير أن مع الفعل، ومعمول ما بعد أن لا يقدم على أن، فلأجل هذا معمول المصدر لا يتقدم على المصدر. والسادس المضاف. المضاف، ما هو المضاف؟ الشيخ يقول كل اسم أضيف إلى اسم آخر، هذا أضيف إلى اسم آخر، فإن الأول أول يجر الثاني عند الجمهور. المضاف عامل الجر في المضاف إليه عند الجمهور. أما السبوي يقول لا، الجر في المضاف إليه بحرف الجر، نترك الاختلاف. ويسمى الجار مضافا والمجرور مضافا إليه، نحو غلام زيد، فزيد مجرور بغلام، وخاتم فضة، فضة مجرور بخاتم، هكذا. هناك بحث طويل ولكن ما نريد الإطالة في البحث. طيب بارك الله. والإضافة بارك الله سيأتي إن شاء الله التفصيل فيها في شرح ألفية. يعني المهم المضاف عامل في المضاف إليه الجر عند الجمهور، وعند السبوي بحرف الجر. طيب، والسابع من العوامل اللفظية القياسية اسم التام. اسم التام، التام، اسم التام، الاسم يكون تاما بماذا؟ بأربعة أشياء: تام بالتنوين، تام بنون التثنية، تام بنون الجمع، تام بالإضافة. اسم التام ينسب التمييز، ينسب التمييز، لكن متى ينسب؟ إذا كان في هذا الاسم التام إبهام في جنس التام. الاسم التام إذا كان إبهام في جنسه فهو ينسب التمييز نكيرة منصوبة. مثلا نحو عندي راقود، راقود مبتدأ، عندي خبر مقدم، راقود اسم تام، بماذا تام؟ بالتنوين، راقود منون. وفي جنس الراقود إبهام، راقود من ماذا؟ فهذا الاسم التام بالتنوين المبهم في جنسه ينصب التمييز خلاً، خلاً منصوب إيش؟ باسم التام بالتنوين، وهو إيش؟ راقوت. أو اسم التام بدون التثنية، عندي منواني. عندي منواني، منوان مبتدأ مؤخر، عندي خبر مقدم مثلا. منواني اسم تام، تام بماذا؟ بنون التثنية، لأن نون التثنية عوض عن التنوين اسم المفرد. طيب، اسم التام بنون التثنية، نعم، وفي جنس منوان إبهام. كيف يرفع هذا الإبهام؟ بالتمييز. فمنوان ينصب التمييز، عندي منوان سمنان، فالسمن منصوب بالتمييز عن إيش؟ عن منوان، لأن منوان اسم تام بنون التثنية. ويجوز في مثل هذا، في اسم التام بالتنوين، في اسم التام بنون التثنية، الإضافة إلى التمييز أيضا. مثلا يمكن لك أن تقول عندي راقود خل، هذا يجوز، عندي راقود خل يجوز، أو عندي منوى سمن، هذا كمان يجوز، لكن في نون الجمع لا يجوز الإضافة، لأجل هذا ذكرنا لكم. كذلك وقفيزاني، عندي قفيزاني، قفيزان اسم التام بنون التثنية، يرفع إيش؟ ينصب التمييز. برّان، عندي قفيزاني برّان، برّان منصوب إيش؟ بقفيزان، لأنه اسم تام بدون التثنية وفي جنسه إبهام، فنسب التمييز. أو عندي 20 درهما، عندي 20 درهما، 20 اسم التام بماذا؟ بنون الجم، لأنه ملحق بجم مذكر سالم. طيب، الآن هذا اسم التام بنون الجم في جنسه إبهام، 20 من ماذا؟ فهذا الاسم ينصب التمييز. 20، عندي 20 درهمان، درهمان هو التمييز، منصوب بعشرون، لأن 20 اسم التام بنون الجم. أو يكون اسم التام بالإضافة، لأن اسم إما أن يكون مفردا منونا أو مثنى أو مجموعا أو مضافا. إذا كان اسم مضاف ولكن كان إبهام في جنس المضاف، مثلا عندي ملؤه، عندي ملؤه، ملؤه إضافة ملء إلى حلاه مضاف، ملء مضاف تام بيش بالمضاف إليه، ولكن في ملء إبهام، كيف يرفع؟ يرفع بماذا؟ بالتمييز. عسلان، عسلان تمييزا إيش؟ عن ملء، لأن ملء اسم تام بالإضافة ولكن في جنسه إبهام، فلأجل هذا يكون ناصبا للتمييز حتى يرفع إبهام من الجنس. وملؤه عسلا، أو يقول مثلا عندي مثل زيت، مثل زيت، مثل مضاف إلى الزيت، ولكن في جنس المثل إبهام. مثل ماذا؟ عندي مثل الزيت، أو رجلان أو جودان، هكذا. فإذا مثل مضاف إلى الزيت أو مثله إلى الضمير، هكذا. فإذا هذا المثل مضاف اسم تام بالإضافة ولكن في جنسه إبهام، فهذا الإبهام يرفع بماذا؟ بالتمييز. فهذا الاسم، اسم التام بالمضاف المبهم في جنسه ينصب التمييز. مثله، عندي مثله رجلان، هكذا. مثلا علي مثل زيد، مثل زيد ايش؟ وجهان، هكذا. يعني الاسم التام بالإضافة كذلك ناصب للتمييز إذا كان في جنسه إبهام. أما إذا لم يكن في جنس اسم التام إبهاما، مثلا عندي رجل، الرجل هو اسم الجنس، اسم الجنس ولكن بالتنوين، تام بالتنوين، أو عندي رجلان، أو عندي مسلمون، هكذا بدون الجم، لم يكن في جنس هذا الاسم إبهاما، رجل إيش في جنسه إبهام؟ رجل هو معروف مذكر من بني آدم، ليس في جنسه إبهام، فهذا الجنس لا ينصب التمييز. يعني هذا اسم التام بالتنوين بدون التثنية بدون الجم بالإضافة ينصب التمييز إذا كان في جنس هذه الأسماء إبهاما. أما إذا لم يكن إبهاما، غلام رجل، عندي غلام رجل، غلام اسم نكيرة مضاف، غلام ليس فيه جنس إبهام فلا يكون ناصبا، أو عندي رجل، رجل فليس في جنس إبهام، عندي سمن، هل سمن فيه إبهام؟ لا، لا يرفع. يعني إذن هكذا، فلا بد من الإبهام في ذلك الاسم التام. نعم بارك الله. سائل يسأل، هناك جاء في ذهني السؤال، أنتم قلتم الفعل من العوامل القياسية، اسم الفاعل العوامل القياسية، اسم المفعول صفة المشبه مصدر مضاف اسم التام، هذه الأشياء من العوامل القياسية اللفظية، يعني يدخل تحت حكم كلي. يمكن لك أن تقول كل اسم تام إذا كان مبهم في جنسه ينصب التمييز، فقيس عليه، قيس عليه مثلا راقود، مثلا عندي راقود خلا، أو عندي كوز، مثل هذه الأشياء، كل ما يكون في جنسه إبهام. أو مثلا الفعل قلت هكذا، إذا قلت فعل مطلقا، أليس أفعال الناقصة من الفعل؟ أفعال المقاربة، أفعال القلوب، أفعال المدح والذم، كلها من الأفعال، لماذا ذكرتم تلك الأفعال في العوامل السماعية اللفظية وثم جعلتم فعلا مطلقا من العوامل السماعية قياسية اللفظية؟ فنقول الفعل مطلقا عمله قياسي من العوامل القياسية، أما تلك الأفعال التي ذكرنا لكم كأفعال الناقصة كان وأخواتها، أو أفعال المقاربة أصاب كاربة أصاب أخواتها، أو أفعال القلوب ظننت أخواتها، أو أفعال مدح الزم كنعمه بأسو صاء وحبزا، هذه الأفعال عملها أيضا قياسي، إلا أن مدخولها سماعي. فهذه الأفعال مثلا من النواسخ، أفعال الناقصة، أفعال المقاربة، أفعال القلوب، كلها من النواسخ، مدخولها سماعي، تدخل على المبتدأ والخبر فقط هذا. وأفعال مدح الذم تدخل على المعرف باللام الجنس، نعم الرجل، هكذا. يعني عملها قياسي لكن مدخولها سماعي، فلأجل هذا ذكرت تلك الأفعال في العوامل السماعية اللفظية، عملها قياسية إلا أن مدخولها سماعية، لأجل هذا ذكرت في أعداد العوامل السماعية اللفظية. نعم بارك الله. كمل يا أخ. أحسن الله إليكم. نعم. قال رحمه الله تعالى العوامل المعنوية، والمعنوية منها عددان، رافع المبتدأ والخبر نحو زيد قائم، ورافع الفعل المضارع نحو يضرب زيد، والعامل في الفعل المضارع هو وقوعه موقع الاسم، والعامل في المبتدأ والخبر هو الابتداء، وهو معنى لا يوجد في الخارج. نعم بارك الله. وهذه 100 عامل، فلا يستغني الصغير والكبير والوضيع والرفيع عن معرفتها واستعمالها. بارك الله فيكم. انتهينا من العوامل اللفظية، 98 عامل كلها لفظية، أما عامل المعنوي 2 فهما قياسية سماعية، معنوية سماعية، ليس يعني قياسية. العوامل المعنوية والمعرفة منها عددا، أي عوامل المعنوية الذي لا يتلفظ به من تلك المئة، منها أي من المئة عوامل، من المئة عددان. رافع المبتدأ والخبر عاملهما الابتداء، أي وقوع الاسم في أول الكلام. الابتداء هذا هو، يعني ابتداء هو عامل في المبتدأ فهو رافعه، معنوي لا يتلفظ به. ورافع الفعل المضارع العامل في الفعل المضارع، مثل يضرب زيد، يضرب مرفوع بعامل المعنوي لا يتلفظ به. إذن العامل في المبتدأ مثل زيد قائم، زيد مرفوع بماذا؟ بالابتداء، أي وقوعه في أول الجملة. والفعل المضارع مرفوع إذا كان خالع الناصب الجازم، يضرب زيد بماذا؟ بعامل معنوي. طيب، ثم يقول الشيخ والعامل في الفعل المضارع هو وقوعه موقع الاسم. نعم، العامل في الفعل المضارع معنوي. ما هذا المعنوي؟ وقوع المضارع في موقع اسم الفاعل، في موقع إيش؟ اسم الفاعل. مثلا إذا قلت مثلا جاءني رجل كريم، كريم، نعم، جاءني مثلا رجل كريم، أو جاءني مثلا رجل عالي، رجل ضارب أو عالم أو عاقل، فيعني كأن إذا قلت مثلا العاقل هناك مرفوع، مثلا وقوع فعل المضارع في موقع الاسم كأنك قلت جاءني رجل يضرب أو يعلم، هكذا. فوقوع المضارع في موقع اسم الفاعل هذا هو عامل المعنوي، أو قيل خلو المضارع عن الناصب والجازم، هذا هو عامل المعنوي. المهم عامل الفعل المضارع معنوي إذا كان خالع الناصب والجازم. ما هذا العامل؟ إما وقوع المضارع في موقع اسم الفاعل، مثلا زيد قائم، كأنك قلت، إذا قلت زيد يقوم فيقوم كأنه واقع في موقع قائم، زيد قائم، هكذا. زيد ضارب، كأنك قلت زيد يضرب، كأنك قلت زيد ضارب. ففعل المضارع يقع في موقع اسم الفاعل، فهذا الوقوع في موقع اسم الفاعل هذا هو عامل المعنى، وقيل خلو المضارع عن ناصب والجازم. والعامل في المبتدأ والخبر هو الابتداء. ابتداء معنى لا يوجد في الخارج، ليس محسوسا، لا يتلفظ به. الابتداء هو عامل معنوي في المبتدأ، وقيل في المبتدأ والخبر، وقيل مبتدأ عامل في الخبر والخبر عامل في المبتدأ، وقيل قيل إلى آخر ما اختلف فيه النحاة. المهم العامل المعنوي عددان، العامل المعنوي في الفعل المضارع، في المبتدأ والخبر، وفي الفعل المضارع عاملهم معنوي. المبتدأ عامله معنوي لا يتلفظ به، الرف في المبتدأ أثر ولا بد له من مؤثر ما يتلفظ به وهو الابتداء قيل. والفعل المضارع يضرب مثلا مرفوع والرف أثر، أين المؤثر؟ لا يتلفظ بالمؤثر، فالعامل معنوي. فقد اختلفوا في هذا العام، قيل ابتداء، وقيل في المضارع وقوع موقع اسم الفاعل، وقيل يعني نعم. طيب، يعني فقط اثنان. إذا تم هذه العوامل المئة، كم عدد العوامل؟ 100 عامل، 91 عاملا، 91 عاملا، كلها لفظي، كلها يعني سماعية، 7 منها قياسية، واللفظية ما ذكرنا لكم، والمعنوي من نعم بارك الله، والسماعية قد ذكرنا لكم، والمعنوية من السماعية ليس من القياسية، من السماعية. وأما السماعية هذه العوامل السبعة قد ذكرنا لكم. ثم يقول الرجل: وهذه 100 عامل، فلا يستغني الصغير والكبير والوضيع والرفيع عن معرفتها واستعمالها. فإنكم تحتاجون إلى معرفة هذه العوامل بالضبط والتركيز. عليكم أن تعرفوا هذه العوامل 100: 91 سماعي بارك الله، 2 معنويان، 7 بارك الله قياسي. والعوامل المعنوي من السماعي هكذا قيل، والله أعلم بالصواب. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وما جاء من الاختلافات ففي المطولات إن شاء الله. هل لفعل ماض محل في الإعراب؟ شيخنا نفس الفعل مثلا يضرب بارك الله، إذا وقع فعل الماضي مثلا خبرا الجملة لها محل من الإعراب، محل من الإعراب. لكن إيش محل؟ يعني الجملة من حيث هي الجملة مبنية ليس لها محلا ملفوظا. فيقول: زيد ضرب غلامه، ضرب فعل غلام فاعل، الفعل مع فاعل جملة فعلية في محل الرفع خبر لزيد. فنفس الفعل مفرد بحاله ليس له محل إلا هو مع فاعله جملة. والجملة إذا كان إذا وقع مثلا جملة خبرا بارك الله أو صفة أو من يعني الشيء يعني صاحب يعني إعراب وقع في محلها، يقول في محل الرفع أو في محل النصب أو في محل الجزم، هكذا نقول له. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم. عليكم ضبط هذه العوامل 100. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم.